يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعض الناس لا يحتفل بهذا العيد إلا أنه يساعد على الاحتفال به، فلربما جهز لهم المكان وزينه بالزخارف وقدم الحلوى ورتب المكان حتى يحضر أولئك النتنة للاحتفال بهذا اليوم ويذهب ويتركهم. وإذا قلت له في ذلك قال لك قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يا سبحان الله، بعض الناس يفسر القرآن على هواه وعلى طريقته التي يمشي عليها جهلا أو هوى. لا يجوز تمكينهم، لا يجوز تمكينهم لإظهار أعيادهم في بلاد المسلمين، وكذلك لا يجوز استقبال هداياهم بمناسبة العيد. إذا أرسلت لك هدية فلا يجوز لك أن تقبلها، لأن قبولها والحالة هذه إقرار لهم على هذا الدين المحرف وإقرار لهم على هذا العيد المبتدع، ولا يجوز للمسلم أن يقرهم على ذلك. ولو أرسل لك مسلم، لو أرسل لك مسلم بهدية أو تهنئة فالواجب هو ردها وتذكيره بالله تبارك وتعالى، وأن هذا أمر محرم، وأن هذا من مشابهة اليهود والنصارى، وأن هذا لا يجوز في ديننا، لأنه قد يرسل لك الهدية بعض من يحتفل بهذا العيد من بني جلدتنا ممن ينتسب إلى الإسلام، فلا يجوز لك أن تقبلها منه بأي حال من الأحوال. لا يجوز لك أيها المسلم أن تقبلها منه بأي حال من الأحوال، ولا يجوز لك أن ترسل كذلك التهنئة إلى غيرك من اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. لا يجوز لك أن تبدأهم بالسلام، وهذا أمر لا بد للإنسان أن يتفطن إليه. قد يدخل الإنسان المستشفى ويجد من اليهود والنصارى أو من البوذيين أو من عبدة الأبقار أو من الوثنيين، فلا يجوز له أن يبدأهم بالسلام. وقد تجد من العمال من هو على الدين المحرف، لا يجوز لك أن تبدأه بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. وإذا لقيتمهم في الطريق فليس لهم وسط الطريق، لأنهم أهل ذلة وصغار، أهل ذلة وصغار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هم أهل صغار وأهل ذلة، وأي ذلة أعظم من ذلة الشرك بالله سبحانه وتعالى، ذلة الكفر بالله سبحانه وتعالى، ذلة الجاهلية. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحذر من مشاركة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم في أعيادهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.